علم أن

الحجي بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم صراط